ومسألة تفسير القرب بظهور العظيم عظيم المنزلة وإشراق أنوار المعرفة على النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاع من غيبه وإطلاع من ملكوته على من يموت سواه، كل دي معاني حقة لكنها لا تنافي القرب الحقيقي الذي يحصل للعبد من الله عز وجل. وهذا لا يلزم منه متفات ولا يلزم منه قروب، قرب الأجسام من الأجسام. إذا كانت أرواح تقترب بعضها من بعض، الأرواح تقترب بعضها من بعض والعبد يتقرب وهو يشعر بذلك قربا حقيقيا من الله عز وجل وهو في الأرض، كما قال عز وجل واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا. فقرب العبيد من الله عز وجل قرب حقيقي من غير لزوم مسافات في ذلك، لأن ده أصلا غلاف. إذا كان الأجسام يعني قربها من بعضها تختلف عن قرب الأرواح من بعضها، فكيف بالقرب من الله عز وجل؟ وقربه سبحانه وتعالى كذلك من خلقه يقرب منها كيف شاء، يقرب إليه من شاء كيف شاء، وهو يقرب من خلقه أيضا كيف شاء سبحانه وتعالى. والواجب أن نمر هذه الأدلة على ظاهرها لأدلة قرب العباد من الله، قرب المحبة والتكريم وقرب الرب من العباد بنوعيه، قرب المحبة والتكريم وقرب الإحاطة والعلم والسمع والبصر. وده أقول قرب حقيقي لا يحتاج إلى تأويل وليس يلزم منه حلول ولا ممثل، بل هو ينافي الحلول والممثل. بنقول القرب من الله عز وجل وقرب الرب من عباده يدل على اختلاف الذوات، لا يلزم من حلول بل هو ينافي الحلول، لان لما شيء يحل في شيء من قش ده قريب له، لان هو حل فيه خلاص اصلا داخل فيه ولا اتحاد. لا ده ما لا ده كله من باب واحد في عدم الكيفيه، في نفي الكيفيه ماشي كده، وعدم حصول الحلول ولا المماثله ولا الاتحاد ماشي كده. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قرب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى ولا مانع منه. ومساله ان هو ظهور المنزله ونحو ذلك تاويل متاول على غير وجهه. لماذا نؤول؟ لا نحتاج الى التاويل، نحن نثبت قرب العباد من الله ونثبت قرب الرب من عباده كيف شاء. هو اللي بيسميه تاويل، وده تاويل سائل لانه بيقول لك القرب لا يجوز. امال المعراج ايه؟ هو ما هو بيقول لك المعراج ده فين اقرب من سدره المنتهى، بس لان هو بينفي القرب الحقيقي، ما بيقولش ان في فرق ما بين السماء السابعه والارض السابعه. هو لا يقول علو الله، هو دول كل الاشاعره كلهم ما بيثبتوش علو الله، ودي منبعها اصل البدعه دي منبعها من هنا، واخد بالك؟ ان العلو عندهم علو الشأن فقط، ولذلك اضطر للتأويل الايه؟ القرب بهذه الطريقه. ثم قال والدنو من الله سبحانه له اظهار ذلك له، وده بقى التفسير الثاني اللي هو دنو الرب سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيقول او من الله تعالى، دنو من النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى او من الله تعالى اي لنبيه. وده اللي مذكور في روايه شريك بن ابي نمر في روايه انس الماضيه اللي هي حديث انس اللي رواه البخاري، هو قال فيها بالنص ثم دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين وادنى، وده نص صريح بان هو دنو الرب سبحانه وتعالى. وان صحت الروايه، لان اصلا قلنا الروايه دي فيها ايه؟ مآخذ، لا مش تقديم وتاخير بس، وفيها زياده ونقصان، ايوه، وان دي احد الالفاظ التي يعني اخذت على شريك بن ابي نمر انه تفرد بها لما قال ثم دنا الجبار، ممكن تكون هي روايه بالمعنى، وهو لما دنا فدنا فجابها على ما يظن. وان كان على ظاهرها وتصحيح البخاري لها ولها وجه صحيح، وهو ان الرب عز وجل يدنو من خلقه، وكل من الالفاظ الوارده ليس بمستنكر له شواهد من معاني من ادله اخرى، مش شرط يكون في الواقعه دي، مش شرط يكون في المعراج ان هو دنو الرب تبارك وتعالى، لكن ان الرب يدنو سبحانه وتعالى ده حديث صحيح، يدنو رب الرب عز وجل من خلقه عشان يتعرف، ونزول الرب عز وجل كل ليله السماء الدنيا وفي يوم ليله نصف من شعبان، ونزول الرب سبحانه وتعالى عشيه عرفه ايضا، ودي كلها احاديث صحيحه. ويدنو من خلقه دي ورده في احاديث متعدده. فقرب الرب دنوه وقربه، يعني من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ده قرب، والعباد في الارض، لكن ده قرب القلوب من الله، والله يجازيهم بقرب منه لهم

على احرقت سبحات وجهي ما انتهى اليه بصر من خلق. ان لوجهه نور عز وجل، المراد بما انتهى اليه بصر من خلق جميع المخلوقات، لان بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات. ولفظه من لبين الجنس لا للتبعيد، يعني مش ايه ما انتهى اليه بصر من خلق، يعني في بعض الخلق يراه الله وبعضهم لا يراه، لا من خلقه يعني كل الايه الخلق. والتقدير لو ازال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا او نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع المخلوقات. نحن نقول لأحرقت أنوار وجهه عز وجل جميع المخلوقات، لأن الوجه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، له نور سبحانه وتعالى ليس كالنور المخلوق. هناك حجاب حقيقي هو نور ونار، وليس ذلك بممتنع، بل كل النور اللي نعرفه في الدنيا ايه نشأ النار، فيه نوع من النار. كل قول هذا واستغفر الله يقول كم من عشرين كلام ابن القيم لما بيقول ان فان كان مستند ابن عباس الايه والظاهر انه مستند فقد ثبت فيها الحديث. كلام ابن القيم لما بيتكلم بيقول ان اللي هم بيقولوا ان ابن عباس مش ممكن يجيب الكلام ده من بالظن. ابن القيم بيقول اصلا ان الظاهر من كلام ابن عباس اثبات الرؤيه مستند فيها الايه الايه، والآية تم تفسيرها بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام.